حصرياً على موقع دي جي كيمو. يا سلامة النونة اسمع اللي عليك يا سهونة، أي حلو انت يا بومبونة تتشال فين النعيونة. يا سلامة الليل بعد الشر يا حبيبي، علشانك عيد ترتيبي واسيب عشتي وكراكيبي كراكيبي. يلا قوم واتمتع اتمتع ودي هدا سلمت الوزة. يلا عايزين نتغزة، ده المر هنقلب لزة ونهز الدنيا دي هزة. يا سلمت الهيرو ده بطلنا جتر خير، كلها كم يوم ونسير يكسبها واحد زيرو واحد زيرو. يلا قوم على موتي ورا الواوا نكسر كله. يا سلامتي النونه.